بينك وبيني ألف كسرة وحمرة عين يا ابني ضل عيني يا ضي عيني إلك ضل عين بينك وبيني ألف كسرة وحمرة عين ولما الباب فتح لصوات ولما الباب فتح لصوات طحت يا حسين طفل بحشاء جاي في بسماتي في دمعاتي تظل مشاي طحت بالراي يا بعد ظماي بعد عينك يا عقلي ما غفت عيناي من المحسن وقع مني وقعت على الثرى وبيني وبينه وبينك ضلوع مكسرة طحت وياي يا ضلع الجاي كسر صدرك على صدري لهب وراه وعمري دماي ما صارت ماي وعمري دماي ما صارت ماي يا ماي العين يا ابني ضل عيني يا ضي عيني إلك ضل عين بينك وبيني ألف كسرة وحمرة عين يا ابني ضل عيني يا ضي عيني إلك ضل عين بينك وبيني ألف كسرة وحمرة عين ولما الباب فتح لصوات طحت يا حسين على ذكراك أظل وياك يذاكرني ولا لحظة ضلع ينسى لطم عيني جرى بدماك وجمد دمك يا عين أمك على عينها حوافر هاللي داست صدرك الغالي لأبي نفس هاللي وطت داري بعد موتي النبي عداك عداي وعداي عداك يمين اللي تدافعهم نفس يمنا دفعت الباب يا بالطياب دفعت الباب يا بالطياب دفعني الباب يا ابن العيني يا ضي عيني إلك ضل عين بينك وبيني ألف كسرة وحمرة عين يا ابن ضل عيني يا ضي عيني إلك ضل عين بينك وبيني ألف كسرة وحمرة عين ولما الباب حسين. يا جسم اللي حمل روحين ويا روح موزعة بينا على جسمين ورا بابي انكسر صدرين وخيل اللي وطى صدره دهس قلبين نهض بضلوعي جرح حيدر وقمت مفزع ويا حيف ضلاعك انت ذي العوادي موزع تدير العين شمال يمين جلد ما بك على النهضة وما غيروني ونساوي لك بعد عينك ونساوينك بعد عينك يلوذا وين يا ضي عيني إلك ضل عين بينك وبيني ألف كسرة وحمرة عين ضل عيني يا ضي عيني إلك ضل عين بينك وبيني ألف كسرة وحمرة عين ولما الباب فتح لصوار ولما الباب فتح لصوار يا حسين.